عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتن؟ قال: وإن قتن ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. هذا حديث اشتمل على ما تقدم. عدي بن حاتم كان من أكثر الناس صيدا وعناية بالصيد، حتى إنهم ذكروا أنه كان يعلم الفهود الصيد، وكانوا يضربون المثل في الفهد في الوفاء، ويقولون إن الفهد من أوفى ما يكون لصاحبه، فعلم الفهود. ولما مات ذكروا في السير أن عكفت الفهود على قبره لأن تشم رائحته من الوفاء، حتى إن بعضها مات على قبره لم يبرح القبر من شدة وفائه، فكان يعلم الجارحات وكان مولعا بذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيده بالمعراض، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيده بالكلب، وجاءت بعض الروايات أعم من ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالباز، فقال: يا رسول الله أني أصيد بهذه البزات، فكان يصيد بالجوارح من الطير والجوارح من الكلاب المعلمة، وكان يصيد بالمعراض وبالقوس. هذا الحديث إنه سبب نزول آية المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. هذا الحديث عن عدي، قلنا أن عدي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل. وفي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط أن لا يجد مع كلبه كلاب أخرى، فإذا أرسل كلبه ووجد مع كلبه كلاب أخرى ولم يدري هل الذي صاد كلبه أو الكلاب الأخرى، فإن هذا راجع إلى قاعدة، وهي أن الشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، وقد عمل بها أئمة السلف، وأشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله في مسألة مسح الخفين: إذا مسح مسح مسافر ثم أقام أو مقيما ثم سافر، فإن هذا يجب الرجوع إلى الأصل. وهذا هو الفقه، أن الرخص ينبغي أن تستوفي الشروط حتى يحكم بالاستباحة لأنها خارجة عن الأصل، والصيد رخصة الأصل أن تذكي مباشرة، فإذا جاء ما يحتمل أن الصيد صاده الكلب ويحتمل أنه صاده غيره رجعنا إلى الأصل، وهو أنه ميت، حتى يثبت أنه قد صاده الكلب المعلم ولم تصده الكلاب الأخرى. قال: إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر اسم الله على كلاب غيرك، وهذا يدل على اختصاص الحل بالكلب المعلم. وجاء في أيضا في الرواية الأخرى قال: إن أكل فلا تأكل فإني أخاف، وهذا مثل ما ذكرنا شك يوجب الرخصة، ما جزم بأنه أكل، قال: إني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه لم يمسك لك أنت، وهذا ما يجعله العلماء دالا على قاعدة مشهورة عند العلماء: إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. فعندنا ما يقتضي حل الصيد من كونه أمسكه الكلب المعلم، وعندنا ما يشتبه يوجب الشبهة والحظر، وهو كونه أكل، فيحتمل أنه أكل لنفسه أمسك لنفسه، ويحتمل أنه أكل شهوة وإن كان في الأصل قد أمسك لسيده، ولا ترجيح لأحدهما، فرجع إلى الأصل من كونه ميتة لا يحل إلا على وجه لا شبهة فيه. فالحاصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لعدي رضي الله عنه ما يحل وما يباح بهذا الوجه المخصوص، وهو انتفاء الشبهة. أولا أن يكون إرسال وأن يذكر اسم الله عليه، وأن لا يجد الفريسة على وجه يحتمل أن يكون صاد الكلب الآخر غير المعلم. فإذا حصلت الشروط الشرعية في الصيد على الوجه المعتبر حل أكل الفريسة. أعد الحديث بسرعة. قال رحمه الله تعالى عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. إذا أرسلت، هذا الشرط الذي قال به الجمهور خلاف الإمام بحنيفة أنه يمكن أن يصير حتى لو انبعث من نفسه، فإذا يشترط أن يرسله وأن يذكر اسم الله عند إرساله. ومحل ذكر اسم الله لو نسي ثم تذكر قبل أن يصيب الكلب الفريسة حل أيضا الأكل، إنما العبرة أن تكون التسمية قبل وصوله إلى الفريسة، نعم، قبل أخذه للفريسة. نعم. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. وإن قتلنا أي الكلاب المعلمة ما لم يشركها كلب آخر، فتتردد بين الحاضر والمبيح، بمعنى أنه صاده الاثنان، صاده المعلم وغير المعلم، أو جاء فوجد الفريسة بين كلبين لا يدري هل الذي صادها كلبه أو صاده الكلب كما ذكرنا في الصورة الأولى، فحينئذ الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل فلا يحل. نعم. قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما أنهر الدم وما لم ينهر الدم، فإذا خزق حل أكله، وإذا لم يخرق ويخزق فلا يحل أكله. وعلى هذا فصيد البنادق حلال إذا جرح وأدمى لدليلين. الدليل الأول عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، فإذا أطلق الطلق الناري فخزق البهيمة وجرحها وأنهر الدم منها فإنه يصدق عليه أنه أنهر الدم. والدليل الثاني صيد المعراض، فقال إن أصاب فخزق، فدل على أن العبرة بالخرق والخزق، وأنه إذا خزق البهيمة فأنهر الدم منها حل أكله. وأما إذا أصاب بالطلق بقوة الارتطام وبقوة الضربة ولم يجرح البهيمة ولم يدمها فهو وقيد، كما لو أخذ حجرا ورمى به البهيمة الصيد، فإذا رمى به الصيد فداخ الصيد ثم مات فهو وقيد، وقد حرم الله عز وجل الموقوذة، وعليه فلا بد وأن يكون هناك خرق وخزق لإنهار الدم بعد ذكر اسم الله عز وجل. نعم.